دخلت المسجد قبل صلاة المغرب، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ بسم الله تصلي تحية المسجد، إن كان قبل الغروب هذه من ذوات الأسباب صلي على الصحيح ثم تجلس، أما إن كان بعد الغروب فليس في ذلك إشكال، تصلي تحية المسجد ثم تجلس لأنه جعل وقت النهي. لكن الخلاف فيما إذا دخلت قبل الغروب هذا هو محل خلاف بين العلماء، هل تصلي أم لا؟ والصواب أنه يشفع للداخل يصلي ركعتين إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس ثم يجلس، لأن هذه الصلاة يقال لها إنها من ذوات الأسباب، تسمى من ذوات الأسباب، يعني لها سببه الدخول فيصليها ثم يجلس. وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر فإنها تصلى صلاة الخسوف لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة طاف طواف الكعبة صلى ركعتي الطواف بعد العصر أو بعد الصبح لأنها من ذوات الأسباب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.